في حضرك علي ده حباب خيبر اسمع علي تساعدني. اتقل من المعبور لا عذب امي، اتقل من المعبور لا عذب امي، روعتني من حب الوصي، حب الوصي غدا. انا بيك ايه عشان من المعبود لا عذبهم في غاك رحم الله والديك. عشان من المعبود لا عذبهم، رضعتني من حب الوصي، حب الوصي غير. بارك الله فيك ماجور ان شاء الله في حضرك علي داحي باب خيبر واقف قاعد تعد مجرى. اسال من المعبود لا عذب امي، اسال من المعبود لا عذب امي، رضعتني من حب حب الوصيغة. أسأل إيه؟ أسأل منك لا عذب أمي، أسأل من المعبر لا عذب أمي، رضعتني من حب الوصي حب وحيدر شانلي. وام من ثدي المودة رضعت بحب الولي، وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي، روحي بودادة ولعت نور الولاية اظهرت، وهاي المحبة اثمرت، وهاي المحبة اثمرت، حب الولاية قلبي تالي في شهادة، حب الولاية قلبي تالي في شهادة، ناغتني وانا بالمهد وانطلق بيها لسان. اسأل انا اللي جاوبني ديروا على القبلة. من ما لا ربعتني من حب الوصي، حب الوصي الى المرحوم الحاج كاظم من الكرم. شارع الاسلام والد يهوى حيدر كان لي، وام من ثدي المودة رضعت بحب الولي، وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي، روحي بودادة ولعت وبنور الولاية ازهرت، وهاي المحبة اثمرت، وهاي المحبة اثمرت، حب الولاية قلبي تالي بشهادة، حب الولاية قلبي تالي بشهادة، ناغتني وانا بالمهد وانطلق بيها الشهادة. اسأل لا I'm حب شعر جسمي بهالشهادة ومني كل مفصل شهد ومنها تغذيت بيها وصارت بريجي شهد قبل ما تولدني أمي وقبل ما أصير بمهد شات الباري حكمته ينشر علي رحمته وحظي يفوز بنعمته والنعمة صاحب هلأتى والنعمة صاحب هالأتى بهالسعد والتوفيق ولدتني أمي بهالسعد والتوفيق ولدتني أمي ودبت محبة حيدرة جسمي ونشاء وجداء أسأل بشر لازم يحمد الله احمد البار الجعل بحب علي قسمه ونصيب احمد البار الجعل بحب علي قسمه ونصيب ولعب داعي الحق دعاني وصرت انا لصوته مجيب قبل ما تنمزج روحي بجسمي وتغذى بحليب من عالم الدر انطباع حب الوصي بقلبي مرتع وبجبهتي نور سطع بمدرسة حامي لجا درس وروحي مدرسة حامي لجا درس وروحي ونجحت بهاي المدرسة وبيها اختمت قرآن وصرت انا لصوته مجيب قبل ما تنمزج روحي بجسمي وتغذى بحليب من عالم الذر انطباع حب الوصي بقلبي ورتع وبجبهتي نور سطع وبجبهتي نور سطع بمدرسة حامي الجار درس وروحي مدرسة حامي الجار درس وروحي ونجحت بهاي المدرسة وبها اختمت بجسمي من تبتت قواي وبالحياة ترعرعت الزمت اصل وفرع ديني وبالكتاب توثقيت وعرفت حيدر اميري حين بالربع منيت بنور الولاية تنوريت وبرحمة الباري فزيت بالله ورسولك شاهديت وبحيدر وحبا جحيت وبحيدر وحبا جحيت طبعا وبلد بيحشاي صورة حبيبي طبعا وبلد بيحشاي صورة حبيبي حيدر حبيبي وصوريته بيها في بيت إيماني أسأل وبالكتاب توثقيت وعرفت حيدر اميري حين بالرب امنيت بنور الولاية تنوريت وبرحمة الباري فزيت بالله ورسولك شاهديت وبحيدر وحبا جحيت وبحيدر وحبا جحيت طبعا وابن بيحشاي صورة حبيبي طبعا وابن بيحشاي صورة حبيبي وحيدر حبيبي وصوريته بها تيبت أسأل من يا عمرك علي ايه أسأل منثبت ايمان قلبي وارسخ بذهن اليقين اشهدت بالمعبود ربي وصدقت طه الامين سجلوا اسمي وصفاتي لعلمتوني كاتبين سجلوا اسمي وصفاتي لعلمتوني كاتبين بنور الشفاعة تأييت برغوان معبود دخليت وبمنهج الحق انهجيت بدفتر امير السجليت بدفتر امير السجليت اتشكر الكيتار واحمد الباري اتشكر الكيتاب واحمد الباري شيكتبه وبدفتر علي سير منهجي وعنواني اسأل من حب الوصي من صفى العيش بحياتي بحب علي سالم عشت من صفى العيش بحياتي بحب علي سالم عشت ومن رمان الدهر مكسور وبالشدة طحيت صحت يا بلغوث غثني صحت يا بلغوث غثني يا علي ادركني الجحيت وانا بمخاليب الدهر بحيدر لبت من كل خطار وانتخن اخوايا وحضار عندي ولعد كسري جبار يا امير المؤمنين يا امير وعندي ولعد كسري جبار ومن صحت يا بلغوث واسمعت هاتف ومن صحيت يا بلغوت وسمعت هاتف من حب علي وهمة علي عيناك يلتن خالي اتعلمت لا وللرحيل تهيئت وكن ميت عالولاية وبس ثلاثة شاهدت وكن مذكوب عن المحافل وبالحفرة انزليت ومن نزلون بحفرتي ومدوا بقبر زادتي وعن حدوة دوجنتي وعن طلعوا دفانتي على وعلي تراب قبري وجفوني على وعلي تراب قبري وجفوني وبس ما جفوا جنازيتي عقد الويلة تلقى ومن نزلون بحفرتي ومدوا بقبر جنازتي وعن حد وسدوا وجنتي وعن طلعوا دفانتي وعن طلعوا دفانتي انا وعلي تراب قبري وجفوني على وعلي تراب قبري وجفوني وبس ما جفوا جنازيتي عقد الويلة لك أسأل أسأل أتعلمش لا إلهي بشرف علي بن أبي طالب من ليلة الوحدة خلصنا يا الله شاهدت ليلة الوحدة ومن سنة الفكرة فقدت شاهدت ليلة الوحدة ومن سنة الفكرة فقدت وصرت أحسب بالمعاد وكني بالمحشر صريت وكني بسلسلة 70 براعة قيدي ومحكمة كبرى تشكلت ومن الشهود تحققت وعضاي بذنوب شدت بسجن المحاكم قررت بسجن المحاكم قررت والمحكمة بتأكيد ذنبي حكمتني والمحكمة بتأكيد ذنبي حكمتني وميزت حكم المحكمة وحب الوصي برا من حب الوصي الوحدة ومن سنة الفكرة فقد وصرت احسب بالمعاد وكني بالمحشر صريت وكني بسلسلة 70 ضراع تقيدت ومحكمة كبرى تشكلت ومن الشهود تحققت وعضاي بذنوب الشدت بسجن المحاكم قررت بسجن المحاكم قررت والمحكمة بتأكيد ذنبي حكمتني والمحكمة بتأكيد ذنبي حكمتني وميزت حكم المحكمة وحب الوصي برا أسأل منك لا حد أسأل منك لا حد رضعتني من حب الوصي حب الوصي أسأل عنده حاجة عن علي بن أبي طالب شو